الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، فسال الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه، فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة العالم وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتدارس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبين أحكام هذه السنة التي هي ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن الإخلاص والنية هي ميزان للأعمال الباطنة. وهذه السنة كما بينا أيها الأحبة هي من شروط قبول العمل، كما أن رب العزة بين وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وبين أيضا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا تبين أن الإخلاص أمر عظيم، وإنما الأعمال بالنيات، أي لا تصح ولا تجزئ ولا يثاب عليها صاحبها إلا إذا صحت النية. أما بالنسبة للسنة، فمن عمل عملا وكان هذا العمل خالصا لله ولكن ليس على طريقة رسول الله فهو رد، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أنتم تأخذون أحاديث السنة حتى تصحح الأعمال، وحتى نجعل في أعمالنا هذا الشرط العظيم الذي يقبل به الأعمال عند الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا يشرك بعبادته ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا إخلاص النية. وجعل عملا صالحا أي أن يكون متابعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وصلنا بفضله ومنه وكرمه إلى باب الموعظة عند القبر، باب الموعظة عند القبر. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغردق، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. هذه المخصرة عبارة عن عصا لطيفة أو عكاز لطيفة، عصا صغيرة يعني أو عكاز لطيف. فنكس وجعل ينكت بمخصرته، فنكس أي خفض رأسه وطأطأه إلى الأرض بيانا للحزن وما يحصل عند مصيبة الموت وتوديع الإخوة. فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. وهذا الحديث أيها الأحبة عظيم لما تضمنه من بيان عقيدة الإيمان بالقدر، وأن جميع الوقائع بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذن ينبغي لنا في تحقيق الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره الذي جاء في الحديث المعروف حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر أيها الأحبة يتضمن الإيمان بمراتب. أولا أن نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. فرب العزة لما كتب مقعد كل إنسان، مقعد كل إنسان وكل مكلف من الإنس والجن كتب مقعده من الجنة والنار لعلمه المحيط به وعلمه بآجال الناس وبخواتيمه وبأعماله، فعلمه محيط بكل شيء، بأرزاقنا وآجالنا وأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وطاعاتنا وذنوبنا وكل شيء. ربنا سبحانه وتعالى بين وقال الله بكل شيء عليم، وقال ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير سبحانه وتعالى. أيضا نؤمن بالكتابة، بأن الله عز وجل كتب ما سبق به علمه في كتاب مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تبارك وتعالى إن ذلك في كتاب، فرب العزة كتب هذا، نؤمن بالكتاب. وأن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب ما هو كائن من قيام الساعة. إذا كتب الله سبحانه وتعالى مقعد كل أحد إما في الجنة وإما في النار. رب العزة سبحانه وتعالى علمه مطلق على المكان وما هو كامل وما سيكون، حتى الأشياء التي لم تكن أو كانت لعلمها رب العزة كيف كانت ستكون. لا يعزب عن ربنا سبحانه وتعالى من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا شيء علم. فرب العزة جل جلاله علمه محيط بكل شيء، يعلم السر وأخفى، وقد كتب جل جلاله ما علمه في أعمال الناس في اللوح المحفوظ وأمر القلم أن يكتب ذلك. أيضا مشيئته نافذة، نؤمن بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة، فليس هناك قدرة تفرض على الله وجودها في هذا الكون، وليست هناك مشيئة لأي أحد تفرض على الله وجودها في هذا الكون. تعالى جل جلاله أن يكون في كونه ما لا يريد سبحانه جل جلاله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلما كتب الله سبحانه وتعالى مقعد كل إنسان في الجنة أو في النار فلا يعني لا يتغير ذلك، فمشيئته نافذة. رب العزة قدر ذلك في سابق علمه وسيكون في مخلوقاته، وعلم الله وقدره لا يخطئ جل جلاله لأن علمه مطلق سبحانه جل جلاله. أيضا ينبغي لنا أن نعلم أن كل شيء خلقه الله، كل ما سوى الله مخلوق. قال تبارك وتعالى قل الله خالق كل شيء. ولكن نحن أيها الأحبة ما دام أن الله عز وجل خلقنا وما نعمل، ينبغي لنا أن نعلم أننا نكسب بأيدينا. ومن تمام عدل الله عز وجل، من تمام عدله ورحمته للعباد، أنه لا يعذبهم بما علمه فيه. ورب العزة يعلم ما سيفعل كل إنسان. رب العزة لا يخفى عليه ماذا سيفعل فرعون وأبو جهل وقارون وهامان وأئمة الكفر والطغاة والظالمين والفاسقين والفاجرين وإبليس. رب العزة لا يخفى عليه سبحانه وتعالى ماذا سيفعل الظالمون، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. رب العزة لم يعذبنا بما علمه فينا، ولكن يعذبنا بما كسبت أيدينا. وهذا من تمام عدله جل جلاله، انه لا يعذب الناس بعلمه وهو يعلم انهم سيفعلون هذه الاشياء سبحانه وتعالى، وقد قدر ذلك وكتب ذلك في كتاب مبين. من اجل ذلك لما سال الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا، اذا رب العزه علم ما سنفعل، فكتب كتابه علم وليست كتابه اجبار. ليس ذلك كتابه اجبار، رب العزه علم ما سنفعل فكتب ما سنفعل. فكل ميسر لما خلق له، قال فلا نتكل على كتاب، قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، انت ستفعل ما علمه الله انك ستفعله، وما كتبه الله عليك من خلال علمه بما ستفعله، وانت ستفعل ما علمه الله فيه، ولم يخطئ علم الله تبارك وتعالى. لا تظنن انك ستخطئ الله وستفعل فعلا لا يعرفه الله ولا يقدره الله تبارك وتعالى جل جلاله. اذا كل ميسر لما خلق له، وهذا أيها الأحبة إثبات لعقيدة القدر التي يعني نفاها بعض الظالمين وبعض الضالين الذين ضلوا عن سواء السبيل. وحديث جبريل المعروف الذي يرويه الابن عن أبيه، ابن عمر يرويه عن أبي عمر بن الخطاب أن أناس من البصرة قالوا أنه لا قدر، الذين نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف أي جديد لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع، حاشا له سبحانه وتعالى، نسبوا الجهل لله تبارك وتعالى ونسبوا النقص في علم الله. رب العزة يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون بكل تفاصيله وبكل أشكاله وألوانه سبحانه وتعالى جل جلاله، الله بكل شيء عليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل جلاله. فهذه إثبات لعقيدة القدر ورد على يعني الذين نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف. الحديث الذي بعده باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. ما المقصود ساعة؟ المقصود بالساعة هنا ليست الساعة الزمنية العامة الفلكية كما يقال 60 دقيقة علمنا، المقصود بالساعة هي مقدار من الزمن، مقدار من الزمن، ليس الساعة يعني يجب أن نقعد هذا المكان أو يستحب أن يمكث الإنسان ساعة. باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. حديث أبي عامر وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الحديث أيها الأحبة يبين لنا مشروعية الدعاء للميت بعد دفنه وأن يسأل الإنسان لأخيه التثبيت والثبات وأن يستغفر له وأن يدعو له بالمغفرة والرحمة وهذا الأمر مشروع، هذا الأمر مشروع حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين جواز واستحباب وسنية الدعاء للميت بالتثبيت والثبات عند السؤال كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. الثبات فإنه الآن يسأل وهذا الأمر فيه إثبات فتنة القبر، فيه إثبات فتنة القبر وعذاب القبر، فإنه الآن يسأل يعني يبين لنا أن هذا الأمر أو أنه انتقل إلى حياة أخرى حياة البرزخ وهي أمر غيبي قد دل عليه هذا الحديث والحديث الذي بعده حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، يعني أقيموا ظلوا وابقوا حول قبري قدر ما تنحر جزور، القدر الذي تنحر به الجزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم. الجزور هي الناقة، الجزور هي الناقة من جنس الإبل. إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحرون أو قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. إذا هذا الحديث الذي قبله فيه إثبات لفتنة القبر وسؤال الملكين، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في مسألة صفة من يأتي إلى سؤال الميت، وقد جاء أيضا اسمهم منكر ونكير إلى غير ذلك مما جاء في بيان فتنة القبر وسؤال القبر. وهذا الحديث كما نستفيد من الذي قبله مشروعية الدعاء للميت، يشرع الدعاء للميت، وأيضا ما قاله عمرو بن العاص أنه يستأنس بالموجودين لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الناس إذا ذهبوا وانقلبوا سمع الميت قرع نعالهم، فالميت يسمع قرع النعال، ثم بطبيعة الحال إذا فارقوا يعني ابتدأ مشواره مع أسئلة الملكين، قال أعلم ماذا أراجع به رسل ربي. إذا هناك رسل من عند الله تبارك وتعالى وهم من جنس الملائكة يسألون الميت عن أجاب إجابة صحيحة، فليعلم أن الله عز وجل قد ثبته بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على هذه العقيدة وثبت عليها وحقق هذه الأصول، ربنا سيثبته في السؤال، فإن وسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل عن هذا الأمر، فإن أجل فقد نجا وصار قبره روضة من رياض الجنة، فيكسى من لباس الجنة ويذوق ويتنعم بروحها وريحانها ونعيمها، ويتنعم في قبره ويفسح له مد البصر. وهذه حياة برزخية غيبية لا نعرف كيفيتها، وإنما جاءت فيها الأخبار، فنحن نعتقد ذلك بما ثبت به الخبر، لأن هذه الأشياء لا يدخل فيها العقل ولا يدخل فيها الاجتهاد. الخبر، الأمر الذي نخبر أو الأمور الاعتقادية، متوقف على صحة الخبر، متوقف على صحة الخبر، سواء كان هذا الخبر من القرآن. أخبرنا الله تبارك وتعالى عن الأمم السابقة، يخبرنا رب العزة عن حياة الآخرة، إلى غير ذلك من التفاصيل التي فيها، عن القيامة، سواء كان هذا الخبر من القرآن أو كان من السنة الصحيحة، سواء كانت متواترة أو غير متواترة، فكل ذلك حجة يجب العمل به ولا يجوز رده. وقد تعلمون أن أهل البدع قد فرقوا في السنة، فقالوا لا نقبل في الأمور الاعتقادية إلا ما كان في درجة التواتر، أما إذا كان أحادا فلا نقبله لأنه يفيد الظن. وهذا الأمر قد تكلم فيه العلماء قديما وحديثا، وردوا بدعة المبتدعة الذين ساروا على هذا النهج، هم أهل الكلام الذين خالفوا سلف الأمة وخالفوا أئمة العلم. فإن الإمام الشافعي قد عقد بابا كاملا في حجية الخبر الآحاد وغيره من المحدثين، ومنهم من صنف كتابا خاصا في حجية الخبر الآحاد، ليبين أن هذا الدين مبني على الآحاد. هذا الدين أيها الأحبة هو مبني على الآحاد، ووصل إلينا هذا الدين آحادا. هذا الإسلام من عند الله تبارك وتعالى الواحد القهار، أنزل به وأرسل به رسوله الملكي وهو جبريل وهو آحاد إلى نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، حتى بلغنا أن الدين عند الله الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لجبريل ائتيني بجمع متواتر من الملائكة حتى أقبل منك هذا الوحي، هذا الكلام يعني مردود على أصحابه بدءا من وصول هذا الدين إليه، فضلا على الرسل الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى الأكاسرة والقياصرة، كان يدعوهم إلى دين الله عز وجل. إنك تأتي قوما أهل كتاب لما بعث معاذ إلى اليمن، فأول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهي عقيدة كلها، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لم تقم به الحجة لما أرسله عليه الصلاة والسلام، لأرسل جمع من الصحابة كما أرسل إلى حادثة بئر معونة 70 من القراء عليه الصلاة والسلام وهو جمع غفير، وكما أرسل أيضا في حادثة الرجيع قريبا من 10 من الصحابة. أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وكان واحدا، وضمن معه وعضده بأبي موسى أيضا، لا ليس بجمع أحد، إلى غير ذلك من الرسل الذين كان يبعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دعوة الناس، إلى غير ذلك من البراهين والحجج التي بينها أهل السنة. فهذا الأمر لم يبتدعه إلا أهل الكلام، بدءا من المعتزلة وغيرهم، هذا الأمر له قصة ذكرتها في دروس تاريخ التشريع ربما تعودون إليه. هذا الأمر له قصة، لما بنوا مذهبهم على أصول أهون من بيت العنكبوت، رأوا أن هذه الأخبار تتعارض مع ما ذهبوا إليه، فابتدعوا أصلا يردون به على خصومهم حتى لا يذهب مذهبهم هباء مثورا. انتم تعرفون خاضوا في كثير من مسائل العقيده، وخاضوا في صفات الله عز وجل وانكروها. فلما راوا ان هناك احاديث كثيره تثبت صفات الله تبارك وتعالى، قالوا ان هذه الاخبار احاد، فحتى يبقى مذهبهم قائما لا يتهدد، ردوا اخبار الاحاد من اجل نصره المذهب والتعصب الى ما ذهبوا اليه، فضلوا عن سواء السبيل الى غير ذلك من الضلالات. تعودون الى هذا الكلام ان شاء الله. باب الصدقه على الميت والدعاء له. باب الصدقه على الميت والدعاء له. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. اذا هذا من جمله الدعاء للميت كالباب الذي قبله. المؤمنون يستغفرون للذين سبقوهم بالايمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. والاستغفار هذا نوع من الدعاء، ان يطلب الانسان من ربه تبارك وتعالى ان يغفر لاخوانه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. هذا ايضا من جمله الدعاء المشروع، وهذا فيه حظ على الدعاء للايمان. حديث من عائشه رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي عليه الصلاه والسلام: ان امي افتلتت نفسها. مكتوبه افتلتت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من اجر ان تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي الفاظ اخرى عند البخاري وغيره: افاتصدق عنها؟ وهنا قال: فهل لها من اجر ان تصدقت عنها؟ قال: نعم. هذا الحديث ايضا حديث عظيم يبين لنا مشروعيه التصدق على الميت. اذا قال: ان امي افتلتت، اي ماتت بغته وفجاه. افتلتت نفسها، اي ماتت بغته، واراها اي اظنها لو تكلمت تصدقت. واراها يعني اظنها لو تكلمت، لو تيسر لها الكلام، وكان هناك يعني مقدار من الزمان يسعها ان تتكلم فيه، تصدقت لما علمه من حرصها على الخير ورغبتها في الوصية. هو قال: وأظنها لو تكلمت لتصدقت. المقصود بها لا أرادت أن تفعل شيئا بعد موتها كالوصية مثلا، أو لأنها حريصة على الخير تريد أن تتصدق. فقال: هل أقوم أنا بهذا الدور؟ هل أتصدق؟ هل لي من أجر؟ أو فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا الحديث حديث عظيم تضمن عدة أحكام، منها كما ذكرنا جواز ومشروعية التصدق على الميت. إذا نأخذ من جواز، نأخذ من هذا الحديث جواز ومشروعية التصدق على الميت. أيضا يستحب ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حضر على ذلك وقال: نعم يستحب ذلك. إذا استحباب أيضا التصدق على الميت. أن أيضا أن ثواب هذه الصدقة يصل إلى الميت وينفع أيضا صاحبها، لأنه تعاون على البر والتقوى، وأيضا تعاون على البر والتقوى، ثوابها أيضا يصل إلى الميت وينفعه، وأيضا ينتفع صاحبه، أيضا ينتفع صاحبه بذلك لأنه أعان على البر والتقوى. وهذا أيضا الحديث وغيره في هذا المقام، هذا الحديث وغيره الذي في هذا المقام مخصص لقوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إذا هذا الحديث مخصص لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هو الإنسان ليس له إلا ما فعل. طيب، إذا فعل إنسان أفعالا لم يقم بها هذا الميت، هل كل الأفعال ستذهب إلى الميت؟ مثلا كالصلاة، هل يصلى في محل الميت؟ هذا لم يرد، ولكن وردت أدلة أخرى تخصص الأشياء التي تصل إلى الميت، كالصدقة مثلا، كالصدقة، وكحج البدن. جاءت أيضا امرأة، وفي رواية رجل، وبين أن أباه وهي التي بينت أن أباها يعني مات ولم يحج فأحج عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم علمنا. إذن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي أتى معنا وغيره من الأحاديث مخصصة لقوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. غير هذه الأحاديث لا تنطبق عليه. يبقى للإنسان ما سعى ولا يقوم بالواجبات غيره. هي الفروض العينية هناك عبادات بدنية وهناك عبادات مالية وهناك عبادات بدنية ومالية. أما العبادات البدنية المحض كالصيام وكالصلاة أما العبادات المالية المحض كالصدقات والزكاة. كالصدقة والزكاة هذه عبادة مالية محض. والعبادة البدنية المالية التي جمعت نوعين من العبادات تجد الحج بالمال ينفق وأيضا بالبدن ليقوم بهذه الفرائض. قال كالجهاد في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وغير ذلك من هذه الأشياء. فيفرق أيها الأحبة ما ورد من الأحاديث التي تخصص هذه الآية فتنفع وتصل إلى الميت. ما ورد من الأحاديث التي تخص هذه الآية تنفع الميت وتصل إليه. إذن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي وردت في هذا المقام أيضا الصيام وغيره مخصصة لقوله تبارك وتعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. باب ثناء الناس على الميت. هذا الباب معنى ذلك باب ثناء الناس على الميت أي مشروعيته وجوازه مطلقا. أن يثني الناس على الميت هذا جائز مطلقا ليس فيه نهي. أما الحي فقد ورد النهي عن ذلك بشرط المدحار. ورد النهي عن الثناء على الأحياء إذا كان يفضي إلى الغلو والإطلاق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم علمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى رجلا يثني على أخيه قال له قطعت عنق أخيك علمنا. فقل نحسبه كذلك والله حسيبه لا يزكي على الله أحدا علمنا. إذن فيه مشروعية جواز الثناء على الأموات مطلقا ليس فيه نهي بخلاف الحي. إذا كان الثناء سيؤدي إلى الإطراء وإلى الغلو فيه أو إلى شيء من هذا القبيل فغير جائز يكون منهي عنه. حديث أنس رضي الله عنه قال مر الناس بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت لما أثنى الناس على هذه الجنازة خيرا وأثنى الناس مرة أخرى على جنازة أخرى شرا. سأل عمر ما المقصود بوجبت ماذا تقصد بوجبت يا رسول الله. قال ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض إذن مر بجنازة ومر الناس بجنازة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فأثنى الناس والثناء هو الوصف إما أن يصف الإنسان هذا الشخص بالخير يثني عليه خيرا صدق وأمانة وعفة وطهارة وعبادة وزهد وقيام بالواجبات وإما أن يثني الناس عليها شرا أو أن يثني الناس على هذا الميت شرا أن يقول مثلا كان كاذبا منافقا يحال الله ورسوله يحال شرع الله إلى غير ذلك من هذه الشرور التي تلبس بها. كان يبيع الخمر كان يعني يفسد في الأرض إلى غير ذلك من هذه الأشياء. إذا يصفه بالخير أو يصفه بالشر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الأولى وجبت وقال في الحالة الثانية وجبت أشكل هذا الأمر فسألها ما وجبت؟ فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. منهم من زعم أن الجنازة الأولى والجنازة الثانية هي أو هذا الحديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص بالجنازة الأولى والثانية في قوله وجبت، قال هذا خاص بالميتين المذكورين ولا ينطبق على غيرهما. هذا وجبت له النار وهذا وجبت له الجنة، أي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهذا شهد له بالنار، أو قال وجبت له الجنة وهذا وجبت له النار. منهم من زعم أن هذا خاص بالمذكورين ورده أهل العلم لأن هذا الأمر عبارة عن حكم، قالوا من أهل العلم قالوا أن ذلك مخصوص بالصحابة، أي هذا الحكم الذي تردد على ثناء الناس عليها، قالوا أن الثناء هو خاص بالصحابة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قوم عندهم حكمة ورب العزة سبحانه وتعالى اختاروا لصحبة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، وكانوا أبر الناس القلوب وأعمقها علما وأقلها تكلفا. إذا هؤلاء القوم اختاروا الله بصحبة نبيه فهم على شرف عظيم. من أهل العلم من قال أن ذلك مخصوص، أي هذا الثناء من الذي سيثني على الميت حتى تجب له الجنة وتجب له النار؟ قال هذا مخصوص بالصحابة ومن كان على صفتهم، ولكن الصواب كما صور لذلك أيضا أهل العلم وذكر أيضا ذلك النووي في وذكر أيضا هذا الأمر ابن حجر في شرحه عن البخاري عن ابن الدين، قال أن ذلك يختص بالثقات والمتقين، هذا الثناء هو خاص بالثقات والمتقين ليس أي إنسان. إذا هناك من زعم أن هذا الأمر ذكر واختص به هؤلاء الذين ذكروا الميتان، إذا منهم من قال أن هذا الأمر اختص به الميتان اللذان ذكرا في هذا الحديث، ومنهم من رد ذلك وقال أن هذا عبارة عن حكم من أهل العلم من قال أن ذلك مخصوص بالصحابة، هذا الثناء مخصوص بالصحابة وإن كان على صفتهم، ولكن الصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين الذين يثنون على الناس الذين يزكون الناس، خاص بالثقات والمتقين. فمعنى الحديث يكون معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، أن هذا الثناء بالخير أثنى عليه أهل الخير والفضل بهذا الخير، كان تقيا صالحا إماما داعيا إلى غير ذلك من هذا الخير، إذا أن الثناء بالخير لمن أثني عليه أو لمن أثنى عليه أهل الفضل، وكان ذلك وكان هذا الثناء مطابقا للواقع فهو من أهل الجنة، وإن كان غير مطابق للواقع، يعني هذا الثناء الذي قاله فيه أهل الفضل لم يكن مطابقا للواقع فلا، لا ينطبق عليه وجبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، كان أهل الفضل من صحابته قد أثنوا هذا الثناء بما يطابق واقع الميت وواقع صاحب الجنازة وواقع هذا الذي يشيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وقال أنتم شهداء في الأرض، أنتم علمتم ما كان يعمل واقعا وهذا حقا. إذن الثناء بالخير أو الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقا للواقع وجبت له الجنة أو هو من أهل الجنة، وإن كان غير مطابق للواقع فلا، وكان عكسه إذا أثنى عليه أهل الفضل، يعني أثنى عليه بالشر، أثنى عليه بالشر وكان ذلك مطابقا للواقع فقد وجبت له النار، فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم. هذا الحديث أيها الأحبة مخصص، هذا الحديث مخصص لحديث النبي الذي جاء في البخاري لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم. هذا حديث أنس مخصص لحديث آخر وهو حديث النهي عن سب الأموات وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات. وهذا فيه هذا حديث أنس ماذا فيه؟ فيه الثناء بالشر على الميت. وعندنا حديث النهي عن سب الأموات فكيف يعني التوفيق بينهما؟ حديث أنس مخصص لحديث النهي عن الأموات فكيف نوجه ذلك وكيف نفسر ذلك؟ نقول بالله التوفيق هو في غير المنافق. النهي عن سب الأموات هذا في غير المنافق لأن المنافق يذكر بالشر، وفي غير الكافرين الذين ماتوا على الكفر أو المجاهر بالفسق أو الناشر بالبدعة. إذا لا تسبوا الأموات هذا في غير المنافق وسائر الكافرين أو المجاهر بالفسق الذي يفسد في الأرض ويتعامل بالفجور أو الذي ينشر البدع والضلالات، فهؤلاء يحذر من طريقتهم والاقتداء بهم وحتى لا يتخلط الناس بخلاقهم. فهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان منافقا ونحو ذلك. إذا هذا الحديث على من نحمله؟ على المنافقين وغيرهم. إذا لما أثنوا عليه شرا هذا يعني لا يدخل في لا تسبوا الأموات يعني الذين كانوا ماتوا على التقوى والصلاح وماتوا على الخير وماتوا على حسن الخاتم. علمنا فالثناء على الميت أو الثناء عليها بالشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أي وجبت له النار يحمل هذا الحديث وجبت بالنسبة للثناء بالشر على المنافق أو على أحد المنافقين الذين ماتوا في هذه الجنازة وأثنى الناس عليها شرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجبت. إذن هذا الحديث مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات. المقصود بالأموات هنا الذين لهم حرمة ولا يجوز سبهم هو أن يكون من غير المنافقين ومن غير الكافرين ومن غير الفاسقين الذين ينشرون الفسق والفجور ومن غير المبتدعين الذين ينشرون البدعة حتى يحضرهم الناس ولا يتخلقوا بخلاقهم وحتى لا يقتدوا بهم بعد موتهم. فإن من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. باب فضل من مات له أولاد صغار. باب فضل من مات له أولاد صغار. حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. هذا فضل من مات له أولاد صغار. ما من مسلم وهذا خاص بالمسلمين وهذا خاص بالمسلمين لتقييد هذا الأمر بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث أي لم يبلغ سن التكليف إلا أدخله الله الجنة. وهذا ظاهر في قوله ما من مسلم لأن الكافر لا يدخل الجنة أبدا ورب العزة حرم عليه الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط على المشرك والكافر. إذا هذا الحديث يبين أنه خاص بالمسلمين فقط لا يدخل فيه غير المسلمين لأن الله عز وجل قال إذا أدخله الله الجنة ورب العزة حرم الجنة على المشركين والكافرين الذين ارتكبوا الشرك الأكبر والكفر الأكبر. ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث أي سن التكليف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. أي كن أو كان له هؤلاء الثلاثة كانوا له حصنا من النار. ومن رحمة الله عز وجل بهذا الشخص أو بهذا الأب أو بهذه العائلة من أب وأم بفضل صبرهم وبهذه المصيبة يرحمه الله تبارك وتعالى بأولاده بفضل أولادهم الذين هم صغار ومن صغار الجنة. أولاد الصغار إذا توفاهم الله عز وجل في هذا السن فهم من أهل الجنة فيرحمهم ربهم سبحانه وتعالى ويلحق بهم أولياءهم المسلم والشر ليس إليك. ما قدره الله سبحانه وتعالى كله خير، قدر الله خير، ولكن هذا المقدور ربما يكون بالنسبة لما لا يتماشى مع طبيعة الإنسان أو لا يلائم حياة الإنسان، ربما يراه شرا، علمنا يراه شرا كالأمراض والأوبئة والفقر والمرض والبلاء والموت وغير ذلك من هذه الأشياء. الشر يكون في المقدور، أما قدر الله كله خير، ها هو الخير بعينه. هذا المسلم يراه شرا ومصيبة وحزنا، بينما سيكون له سعادة أخروية وعند الله خير وأبقى. سيلحق بأولاده، لأنه ربما هؤلاء الأولاد إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يكبر ربما يكون حطب، ربما يكونون حطب جهنم يوم القيامة، فلا يراهم أبدا، ولكن بهذه الخصلة فهي نعمة ورحمة من الله تبارك وتعالى أماتهم من أجل أن يلحق بهم أولياءهم بطبيعة الحال إذا ماتوا على الإيمان والإسلام. باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله والتحذير من الغفلة عند ذلك، أو التحذير من الغفلة عن ذلك. سنكمل إن شاء الله هذا الحديث، وبقي معنا هذا فقط حتى ندخل في كتاب آداب السفر، نكمل إن شاء الله بسرعة. باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله والتحذير من الغفلة عن ذلك، حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجرة، وكان هذا في غزوة تبوك، قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجرة، يعني ديار أو أي ديار ثمود، أي ديار ثمود، المقصود بالحجر هنا أي ديار ثمود، قال لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. أي النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم ويخشى عليهم أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء القوم ديار ثمود. أنتم تعرفون أنهم عذبوا وعصوا الرسول وحصل لهم ما حصل من خلال الآيات التي مرت معكم في كتاب الله عز وجل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فيه الحث على المراقبة والخوف أيضا والبكاء والخشية عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب، الأماكن التي عذب الله سبحانه وتعالى فيها أقواما كأصحاب الفيل مثلا وكديار ثمود وغيرها من الأماكن التي وقع فيها العذاب للظالمين ومواضع العذاب، يعني يحث فيه. وجاء هذا الحديث ليحث الناس أو ليحث من مر بهذه البقاع أن يكون مراقبا لله، خائفا، خاشعا، باكيا أو حتى متباكيا، خشية أن يصيبه ما أصابه، خشية أن يصيبه ما أصابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تدخلوا عليهم خشية أن يصيبكم، أي لا يصيبكم ما أصابهم. ففيه حث على المراقبة والخوف عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب. لننتقل بعدها إلى كتاب آداب السفر بإذن الله السميع العليم، نكتفي بهذا القدر. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم والحمد لله.